يظهر على دين كله وكفى به شهيدا. واشهد ان لا اله الا الله اقرارا به وتوحيدا. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. اما بعد، روى الامام الترمذي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اصبح امنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يلخص لنا أسباب الحياة الطيبة، أسباب الحياة الطيبة التي يعيشها الإنسان، أنها تتلخص في ثلاثة أشياء: الأمن والصحة والمال. من أصبح آمن في سربه، الأمن نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى ومن أجل النعم، لكن لا يدرك قدر نعمة الأمن إلا من حرم منه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما امتن على أهل مكة بنعمة الأمن قال سبحانه: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. يعني هم عندهم نعمة عظيمة هي نعمة الأمن في الحرم، لكن لن يحسوا ويشعروا بقيمة هذه النعمة إلا إذا نظروا إلى حال من حولهم ويتخطف الناس من حولهم. عندنا مثلا على رغم وضع السيل الموجود في مصر لا تدرك قدر النعمة التي أنت فيها في مصر إلا إذا نظرت إلى حال إخواننا في سوريا أو إخواننا في أفريقيا أو في غيرها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيهم وأن ينصرهم. فنعمة الأمن نعمة عظيمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى. طيب، كيف تحصل نعمة الأمن؟ قال الله سبحانه في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، لهم الأمن في الدنيا ولهم الأمن يوم لقاء الله سبحانه وتعالى كما قال المفسرون. يبقى أصل الأمن والأمان في هذه الدنيا تحقيق الإيمان بالله. إذا تحقق الإيمان بالله، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. هؤلاء يتحقق لهم الأمن والأمان إذا حققوا الإيمان بالله رب العالمين. لأن كان قتادة رحمه الله تعالى يقول: من كان الله معه فمعه القوة التي لا تغلب والحارس الذي لا ينام والهادي الذي لا يضل. إذا حققت الإيمان بالله وكنت على يقين أن الله معك ستنال الأمن، لن يضرك شيء ولن تخاف من شيء. يبقى ده الأساس الأول من أسس الحياة الطيبة، الأمن، ولا يتحقق إلا بالإيمان. الأساس الثاني من أسس الحياة الطيبة الصحة. من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه. الصحة برضه نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى، نعمة عظيمة لا يدرك قيمتها أيضا إلا من حرم منها. لذلك كما رأى الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتين من نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا بيخسر فيهم كثير من الناس. كثير من الناس ما بيحسوش بقيمة النعمتين الصحة والفراغ إلا بعد ما يفوتوا منه، إلا بعد ما يضيعوا منه. فيغبن فيهما، يخسر فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرنا عن الأسئلة التي يسألها كل واحد منا يوم لقاء الله قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. السؤال الأولاني عن العمر، والسؤال الثاني عن الشباب، مع أن الشباب هو جزء من العمر أصلا. يعني إحنا سألنا عن العمر كله، ثم بعد ذلك جاء سؤال مخصوص عن فترة الشباب تحديدا. من العمر، هذه فترة تحديدا من العمر، فترة الشباب، يأتي لها سؤال مخصوص، لأنها فترة الصحة وفترة الفراغ، فترة القدرة على طاعة الله سبحانه وتعالى. طيب كيف أحافظ على نعمة الصحة؟ أحد الناس جاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزل منزلا فلدغته حية، كان ماشي الطريق فلدغته حية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو قلت حين نزلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ثلاث مرات، أما إنك لو قلت حين نزلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثا لم يضرك شيء. يبقى دي يعني ذكر نحفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رايح أي مشوار، ماشي في أي طريق، تخاف من أن يصيبك أي مكروه، تقول هذه الكلمات وأنت على يقين ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم لن يضرك شيء. أي طريق أو أي مشوار، كذلك علمنا النبي أن نقولها في الصباح والمساء، تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات، قال النبي لم يضرك شيء. يبقى دي السبب الثاني من أسباب الحياة الطيبة، معافى في بدنه. السبب الثالث من أسباب الحياة الطيبة عنده قوت يوم، عنده قوت يوم. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عنده مال، عنده فلوس، لا، قال عنده قوت يوم، يعني ما يكفيه، ما يكفيه ليومه. هذا غني بميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده كفاية عليه أنه عنده قوت يومه، هذا كأنما حيزت له الدنيا. الرزق نعمة من نعم الله، والمال نعمة من نعم الله، لكن كثرة المال قد تؤدي إلى الغرور، قد تؤدي إلى البطر بنعمة الله والكفر بنعمة الله والعياذ بالله. لذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام الطبراني أن الله عز وجل قال في الحديث القدسي، كان في الحديث كلام: إن من عبادي من لا يصلح حاله إلا الفقر، ولو أغنيته لفسد قلبه، وإن من عبادي من لا يصلح حاله إلا الغنى، ولو أفقرته لفسد قلبه، وإن من عبادي من لا يصلح حاله إلا الصحة، ولو أسقرته لفسد قلبه، وإن من عبادي من لا يصلح حاله إلا المرض، ولو شفيته لفسد قلبه. يبقى حالك التي أنت عليها تحمد الله سبحانه وتعالى عليها، كن على يقين أن هذه الحال التي اختارها الله عز وجل فيها الخير لك. بعض الناس خلقه الله فقيرا، هذه من ربنا سبحانه وتعالى، نعمة من ربنا سبحانه وتعالى، لأنه ربما أتاك المال ففسدت، والآخر أكرمه الله بالمال، ربما لو كان فقيرا لفسد، وواحد رزقه الله الصحة ليتقوى بها على طاعة الله، والثاني جاءه المرض، ربما لو كانت عنده صحة لطغى بها على خلق الله. النبي يعلمه أن ترضى بقضاء الله. لذلك أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنما الدنيا لأربعة نفر. الناس في الدنيا دي أربع أشكال: رجل آتاه الله مالا وعلما، عنده فلوس ويعرف يعمل، فاتقى الله في ماله ووصل به رحمه، عنده فلوس واتقى ربنا في الفلوس دي فهو بأعلى المنازل، ده واحد. الثاني آتاه الله علما ولم يؤته مالا، يعرف ربنا بس فقير، فهو يقول: لو أن لي مثل فلان لعملت مثل ما يعمل. هو يعرف ربنا لكن ما معهوش فلوس، لكن عنده نية خالصة، نية صادقة لله. لو عندي فلوس هأعمل بها وأسعى بها فيما يرضي الله زي الغني التاني، فهما في الأجر سواء، مع إنه فقير وما عملش حاجة، بس بالنية الصالحة هما في الأجر سواء بأعلى المنازل عند الله. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، عنده فلوس بس والعياذ بالله لا يتقي الله، فلم يتقي الله في مال ولم يصل به رحمه، فهو بأخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، فقير وما يعرفش ربنا، فهو يقول لو أن لي مثل فلان لعملت مثل ما يعمل، يعني فقير وما طلش حاجة من الدنيا، بس بيقول أنا لو كنت غني كنت اتمتعت زي فلان ورحت وسويت وعصيت الله سبحانه وتعالى. مجرد النية، قال رسول الله، فهما في الوزر سواء، يعني لا طال دنيا ولا طال آخرة والعياذ بالله. يبقى المقياس مش مقياس مال ولا مقياس صحة، المقياس مقياس علاقتك بالله سبحانه وتعالى. بالإيمان تنال الأمن، بالإيمان وذكر الله تنال الصحة، بالإيمان تنال الرزق وتنال الثواب على الرزق حتى ولو لم تنل. هذه أسباب الحياة الطيبة التي من جمعها قال رسول الله فكأنما حيثت له الدنيا. نسأل الله سبحانه